أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية ليست إلا عبارة عن اعتبارات اقتضت المصلحة تلك الاعتبارات على اختلاف مواردها، وهذه الاعتبارات أمرها بيد الشارع وضعا ورفعا، ولا دخل لفعل المكلف أو لموجود آخر حكيمي في تحقق هذه الأمور الاعتبارية، فإن الأمر الاعتباري قائم بالمعتبر بالمباشرة ولا موضوع لسببية أمر خارجي في هذا الاعتبار، بل هو أمر يقوم بنفس المعتبر وله أن يعتبر وله أن لا يعتبر. ليس هنا أمر آخر دخيلا في اعتبار المولى، يعني في اعتبار أي معتبر المولى وغير المولى في ذلك السياق، الاعتبار الشرعي قائم بالشارع، كما أن اعتبار العقلاء قائم بالعقلاء، واعتبار كل شخص قائم بذلك الشخص، والاعتبارات المجهولة شرعاً في موارد الأحكام التكليفية والوضعية ذكرنا أنها مجهولة على نحو القضايا الحقيقية، يعني يفرز وجود موضوع خارجي فيجعل الحكم على تقديره، وهذا في موارد الأحكام التكليفية والوضعية على حد سواء، فيفرض الشارع شخصا بالغا مستطيعا متمكنا من الحج، يفرض عليه الحج بمثل قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وجود شخص خارجي وبلوغه وعقله وقدرته على الحج، كل ذلك أمور فرز وجودها في الخارج، وعلى تقدير تحقق هذه الأمور اعتبر له من الأول وجوب الحج، يعني جعل الحج على ذمته في عالم الاعتبار. نسبة هذه الأمور إلى الحكم الشرعي نسبة الموضوع إلى الحكم، يعني لابد من أن تحقق في الخارج، والاعتبار إنما هو متوجه إلى مثل هذا الشخص لا إلى كل شخص. إنما طلب الحج وأمر بالحج الشخص الذي يكون مستطيعا بالغا عاقلا، هذا طلب منه الحج واعتبر في ذمته الحج، واما غيره فلا. فليست الاستطاعة سببا للوجوب، الوجوب لا ينشا من الاستطاعة، ولا من شيء اخر من الموجودات التكوينية، بل الوجود أمر يعتبره الشارع وأمره بيده، غاية الأمر قد يعتبر هذا على نحو الإطلاق وقد يعتبره على نحو خاص مقيد بالاستطاعة. الشخص المستطيع هو الذي اعتبر له الحج وجوب الحج، لا كل شخص. وهكذا بالنسبة إلى سائر الموارد، يعني موارد الأحكام التكليفية من الوجوبية والتحريمية مثل وجوب الصلاة مثلا لم يعتبر في جميع الأزمنة، بل اعتبر على تقدير دخول الفجر أو الزوال أو المغرب، وكذلك وجوب الصوم بالنسبة إلى الزكاة كذلك اعتبر وجوب الزكاة لا على نحو الإطلاق، بل على من يملك نصابا مثلا كما في موارد الغلات. الأحكام الوضعية بعينها حالها حال الأحكام التكليفية، هنا أيضا كذلك المولى يعتبر الملكية يعتبر الزوجية، ولكن على تقدير شيء لا على نحو الإطلاق. يعتبر الزوجية لمن بل يعقد له بالزواج مع وجود سائر الأمور المعتبرة فيه، أن يكون مختارا مثلا، أن يكون مسلما على تقدير أن تكون الزوجة مسلمة وبالعكس، وغير ذلك من القيود المعتبرة في الزواج. هذه الأمور نسبتها إلى الزوجية ليست نسبة السبب إلى المسبب، الزوجية أمر اعتباري قائم بالمولى وبالمعتبر بالمباشرة، لا يكون العقد الخارجي وهذا اللفظ سببا لأمر اختياري للمولى، بل المولى اعتبر هذا لكن لا على الإطلاق، من لأشخاص خاصة مقيدة بقيود خاصة. وكذلك بالنسبة إلى الملكية مثلا اعتبرت الملكية للوارث، لا لكل شخص، إذا مات شخص يعتبر أمواله ملكا لوارثه، فالموت موضوع لهذا الاعتبار. وملخص الكلام أن الأحكام الشرعية على الإطلاق التكليفية والوضعية كلها مجعولة من الشارع وأمرها بيده، ونسبة الموضوعات إليها ليست نسبة السبب إلى المسبب. يستحيل أن يكون الأمر الاعتباري ينشأ من الموجود التكويني الخارجي، إذن لم يكن هذا مجعولا شرعيا، بل كان من الأمور التكوينية وهذا خلاف الفرد. غاية الأمر أن هذه الاعتبارات ليست على وجه الإطلاق، بل مشروطة بقيود، والاعتبار إنما يكون فعليا، يعني معتبر إنما يكون فعليا على تقدير تحقق هذه الأمور في الخارج، فليست هناك سببية وشرطية. التأثير والتأثر في باب الأحكام مستحيل على الإطلاق، فإنما هذا مجرد اصطلاح من الفقهاء يعبرون عن القيود في باب الأحكام التكليفية بالشرائط، فيقال إن الصلاة مشروطة، وجوب الصلاة مشروط بدخول الوقت، وجوب الصوم مشروط بدخول شهر رمضان، وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، وجوب الزكاة مشروط ببلوغ المال النصاب. يعبرون في هذه الموارد بالشرائط، وفي باب الأحكام الوضعية يعبرون بالأسباب، فيقال إن ملاقات النجس مع الرطوبة سبب لنجاسة الملاقي، موت المورث سبب لملكية الوارث ما تركه الميت، العقد سبب للملكية أو للزوجية ونحو ذلك. هذه الأمور يعبرون عنها بالأسباب والقيود المأخوذة في الموضوع يعبرون عنها بالشرائط. وذكرنا مرارا أن وجه هذا التفكيك أيضا لم يظهر لنا إلى الآن أنه لماذا هذا التفكيك. بحسب الواقع لا شرطية ولا سببية، وإنما هو أمر بل تعبير مشابهي. إذا كان التعبير مشابهيا فليكن الجميع على هجم واحد، فكما يقال إن وجوب السلام مشروط بدخول الوقت، فيقال إن نجاسة الشيء مشروط بملاقاته للنجس. الزواج الزوجية مشروطة بالعقد، ملكية الوارث مشروطة بموت المورث، وهكذا. كل ذلك من باب واحد بلا فرق بين باب التكليف وباب الوضع، ولكن هذا الاختلاف قد جروا عليه، لأن الفقهاء جروا على هذا الاختلاف فعبروا في باب التكاليف بالشرط وفي باب الأحكام الوضعية بالسبب، ولا مشاهدة في الاصطلاح، فليكون هذا اصطلاحون. وبعد ذلك ظهر أن ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وصاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن النهي قد يتعلق بالسبب وقد يتعلق بالمسبب، وذكر صاحب الكفاية أن النهي قد يتعلق بالتسليم، كل ذلك لا أصل له على حقيقته. ليست هنا سببية ومسببية ليكون النهي متعلقا بالمسبب تارة ومتعلقا بالسبب أخرى، كل ذلك لم يكن. بل الموجود هنا في بعض المعاملات الآن من العقود والإيقاعات، الموجود هنا أمور أربعة ولا خامس لهذه الأمور. أحد هذه الأمور اعتبار العاقد. إذا كان إيقاعا اعتبار واحد من العاقد فقط، كما في الإبراء مثلا أو في الطلاق، يعتبر الزوج التفرقة بينه وبين زوجته، هذا أمر نفساني، هذا الاعتبار قائم بالمعتبر نفسه. إذا فرضنا أنه من باب العقود، يعني طرف يحتاج إلى طرفين كما في البيع والشراء، اعتبار قائم بهما، البايع يعتبر ماله ملكا للمشتري بإزاء مال المشتري، كذلك المشتري يعتبر ماله ملكا للبايع بإزاء ملك البايع. نعبر عن هذا بالمبادلة بين المالين، هذا يعتبر المبادلة وذاك يرضى بهذه المبادلة ويعتبر هذه المبادلة إمزاء. هذا أحد الأمور الموجودة في باب المعاملات. الأمر الثاني إبراز هذا الأمر الاعتباري في عالم اللفظ أو بمبرز آخر غير اللفظ كما في المعاتات، أو بكتابة وإشارة ونحو ذلك. فيقول البايع بعت كمالي بكذا، ويقول المشتري قبلته. ذكرنا أن هذه الجملة جملة بعت إبراز لذلك الأمر النفساني، وأن البايع التزم بأن يكون ماله ملكا للمشتري بإزاء ملكه لمال المشتري، وكذلك المشتري يبرز اعتباره بقوله قبلته، وكذلك في غير هذا المورد، مورد البيت، فالهبة والزواج والطلاق وكل ما يكون من هذا القبيل زائدا على الأمر النفساني والاعتبار القائم بالنفس يبرز هذا في الخارج. وذكرنا أيضا غير مرة في المباحث الأصولية وفي بحث المكاسب أن كلمة البيع أو الهداء أو غير ذلك لم توزع هذه الكلمات بإزاء الاعتبار نفسه من دون مبرزين. لو علمنا أن زيدان اعتبر ما له ملكا لأمر مجانا مثلا لا يقال إنه ذهب ما له له. الهبة لا يسمق إلا مع الإبراز الخارجي بقوله ذهبتو أو بشيء آخر من الإعطاء الخارجي والتثبيت الخارجي يكون مبرزا لذلك الأمر النفساني. مجرد الأمر النفساني حتى فيما إذا علمنا به وأن هذا الاعتبار موجود في نفسه اعتبر غيره مالكا لماله لا يصدق أنه ذهب ماله من ذلك الشخص. عنوان الهبة متقدم بالاعتبار المبرز لا بالاعتبار فقط من دون إبراز في الخارج، كما أن الإبراز المجرد من دون اعتبار في النفس لو فرضنا تكلم بلفظ بعته وعلمنا أنه لم يستعمل بما أنه مبرز للأمر النفساني بل إنما تكلم به سهوا أو تكلم به استهزاء أو بغير ذلك من الدواعي لا يقال إن زيدا باع داره أو ذهب ماله. إذا لم يكن هذا اللفظ أو غير اللفظ مبرزا لذلك الأمر النفساني فالبيع أو الهبة أو غير ذلك من العقود والإيقاعات كل ذلك متقدم بأمرين، بأمر نفساني قائم بالمعتبر وبإبراز هذا الأمر النفساني بمبرز في الخارج بلفظ أو بغير لفظ. هذان أمران. الأمر الثالث إمزاء العقلاء لهذا الاعتبار وعدم إمزائهم لهذا الاعتبار. قد يكون المعتبر يعتبر شيئا ويبرزه في الخارج ولكن العقلاء لا يعتبرون هذا لا يمزون. وإن كان الشخص اعتبر إلا أن العقلاء لا يرتبون الأثر على هذا الاعتبار وجوده كعدمه، كما إذا فرضنا أن أحدا باع مال غيره أو ذهب مال غيره العقلاء لا يعتبرون هذه الهبة ولا يمزون هذا الاعتبار لأن المعتبر إنما اعتبر مال الغير ملكا لشخص آخر وهذا ليس بمالك ولا بولي ولا بوكيل فلا يكون أثر لهذا الاعتبار. أو لو طلق زوجة غيره مثلا لا أثر لهذا الطلاق عند العقلاء فإنه لم يصدر ممن له الأمر، ليس أمر الطلاق بيد شخص آخر أجنبي، ليس بولي ولا بوكيل ولا هو بنفسه زوج واجزا. فقد يكون هذا الأمر الاعتباري المبرز موردا لإمزاء العقلاء فيمزون كما في موارد البيع مثلا إذا باع الإنسان مال نفسه ومع رجزان بقية الشرائط المعتبرة عند العقلاء كيف يكون هذا البيت صحيحا عند العقلاء؟ يعني العقلاء أمزوا هذا البيت ويرتبون الأثر على هذا البيت. لقد يكون العقلاء لا يمزون هذا البيت كما إذا كان البيت متعلقا بمال الغيب. ليس هذا البيت ممزا عند العقلاء، وجوده كالعدم. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع الاعتبار الشرعي والإمزاء الشرعي. قد يكون هذا الأمر الصادر من البائع أو الواهب أو غير ذلك من موارد العقود والإيقاعات موردا للإمزاء الشرعي ومحكوما بالسهاء، وقد لا يكون محكوما بالسهاء. ولو فرضنا أن العقلاء أيضا أمزوا هذا البيع مثلا، أو أمزوا هذا الطلاق أو هذا الزواج، ولكن الشارع لا يمزي ذلك، بل يعتبر قيودا آخر. وما لم تتحقق تلك القيود لا يكون العقد محكوما بالسهاء. وهذا أيضا كثير في موارد البيع وفي غير موارد البيع. العقلاء في باب الموزون والمكيل مثلا لا يعتبرون الوزن والكيل إذا باع بغير وزن ولا كيلين. العقلاء يعتبرون صحة هذا البيع، ولكن الشارع لا يعتبر هذا البيع صحيحا. بيع الغير البالغ الظاهر أنه ممزن عند العقلاء إذا كان السبي مبيزا، بل كان مميزا يتمكن من المعاملة ومن جلب المنفعة ودفع الضرر، لا يعتبرون العقلاء البلوغ بالمعنى الشرعي، يعني أن يكون مكملا لخمسة عشر سنة وداخلا بالسادس عشر مثلا، أو أنه يرى الاحتلام مثلا يحتلم. لا يعتبر العقلاء ذلك. إذا كان الشخص قابلا للبيع والشراء يرون معاملاته صحيحة، وأما الشارع لا يرى ذلك. إلى غير ذلك من الموارد في باب الطلاق مثلا، الشارع يعتبر في الطلاق أن يكون في طهر لم يواقع الرجل زوجته. العقلاء لا يعتبرون ذلك. خب يمكن أنه واقعه بعد يطلقها في ساعة بعد ذلك، وغير ذلك من القيود الشرعية. فهنا بحسب التحليل في موارد المعاملات هذه الأمور موجودة: الاعتبار من المعتبر، وإبراز هذا الاعتبار، واعتبار العقلاء، واعتبار الشارع. هذه الأمور هي التي متحققة في موارد العقود، وليس هنا أمر خامس زائدا على ذلك. وذكرنا أنه لا سببية ولا مسببية. أما فعل الشارع يعني إمزاء الشارع أو إمزاء العقلاء فلا معنى لأن يتعلق به النفس، لأنه خارج عن اختيار المكلف. كيف يمكن أن تكون الملكية الشرعية، هذا الذي يعبر عنه صاحب الكفاية بالمسبب، كيف يمكن أن تكون الملكية الشرعية يعني اعتبار الشارع هذا المال ملكا لأحدين، هذا متعلقا للناس، هذا فعل لنفس المولى وليس فعلا للمكلف لينهى المكلف عن أو يؤمر بذلك. هذا خارج عن اختياره. ما معنى نهي المكلف عن الملكية الشرعية؟ الملكية الشرعية أمرها بيد المولى، إذا أراد أن يعتبر يعتبر. لو فرضنا أن في هذا الاعتبار مفسدة و یبغض السارع، اذا كان مبغضا لهذا الاعتبار هو فعل نفسه لا يفعل. لا يعتبر السارع كما في موارد العقود الفاسده، لم يعتبر السارع بل هذه الامور من الملكيه والزوجيه في موارد الفساد، الطلاق في طهر واقع، بله واقع الزوج امرته لا يعتبر الشارع آجا هذا الطلاق وجوده كالعذاب. ما معنى لأن ينهى الأب عن طلاق زوجته في هذا الحال غير قابل للناس؟ لأنه خارج عن تحت قدرته. أفيعقل أن يمنع المولى وينهى العبد عن فعل نفسه، عن فعل نفس المولى؟ فعل نفس المولى كيف يمكن أن يتعلق به الناس وينهى العبد عن مثل هذا الفعل مع أنه قائم بالمولى بالمباشرة؟ وهكذا الملكية العقلائية، يعني امزاء العقلاء، هذا أيضا غير قابل لأن يتعلق به الناس. العقلاء ينهون عن هذا الامزاء مطلبون، واما العاقل امزاء العقلاء ليس بمقدور له للعاقل، وليس من افعاله وتحت قدرته لتكون الملكيه العقلائيه هي متعلق الناس. فمن هنا ظهر أن ما ذكره صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه من أن النهي يدل على الصحة، تبعا لأبي حنيفة باعتبار أن هذا العقد إذا لم يكن صحيحا كيف نهي العبد عن الملكية؟ هذا باطل من أصله، فإن الملكية غير قابلة لأن يتعلق بها النهي أصلا. كانت هذه المعاملة صحيحة أو كانت فاسدة، على كلا التقديرين إمزاء الشارع إلى هذا العقد واعتباره الملكية غير قابل أن يتعلق به النهي ليقال إنه مقدور، فالمعاملة صحيحة. فالملكية الشرعية غير قابلة لتعلق النهي بها، كما أن الملكية العقلائية يعني إمزاء العقلاء غير قابل لتعلق النهي به، فهذان خارجان عما عليه السلام بدأتا. يعني باب النهي عن المعاملة هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ النهي عن الحكم الشرعي أو عن حكم العقلاء هذا غير قابل في نفسه. لا معنى للنهي عن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي كيف يكون قابلا لأن ينهى عن بالنسبة إلى المكلفين ليقال انه يدل على الفساد او لا يدل على الفساد؟ لا موضوع على اهل يبحث. وانما يمكن النهي عن احد امرين لا ثالث لهما، اما ان الشارع ينهى عن الامر النفساني، عن الاعتبار النفساني، او ينهى عن الابراز الخارجي، عن المبرز على نهر مانعة القلوب. يعني يمكن أن ينهى كلاهما المجموع. هذا قابل للشارع أن ينهى عن تمليك شيء وعن اعتبار هذا ملكا لأحدين، يعني اعتبار المكلف، أو ينهاه عن إبراز هذا الاعتبار في الخارج ليكون النهي نهيا عن المبرز، هذا قابل. وهل يدل هذا النهي على الفساد او لا يدل على الفساد؟ لا بد من التكلم فيه. واما النهي عن الملكية، عن الزوجية، عن الرقية عن الاستراب في الصلاة، كل ذلك غير قابل. فإن هذه الأمور خارجة عن قدرة المكلف، وإنما هي أفعال للمولى نفسه أو أفعال للعقلاء، وعلى كلا التقديرين أنه لا يتعلق بما هو فعل شخص آخر ليبحث عن دلالته على الفساد وعدم دلالته على الفساد. وإن شاء الله نبين البراءة.